أقروا الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومجل الألوهية بقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، وعلى آله الكرام وعلى صحابته الأفخار وعلى تابعيهم الهدى المهديين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلينا معهم يا رب العالمين. ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم ولسائر المسلمين يا رب العالمين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصدق قائل وأصدق مبلغ عن ربه صلى الله عليه وآله وسلم، ستكون فتن اللسان فيها أشد من السيف. وأعتقد أن هذا ينطبق على ما نحن فيه. اللسان هو ما يقوله الإنسان، يقوله أو يكتبه بيده، وهذا الآن ننظر إليه في وسائل الإعلام المختلفة، الكلام الكثير الذي يؤدي إلى زيادة الفرقة كما يسميها الآن بمصطلح العصر الاستقطاب. الاستقطاب هو المصطلح العصري لكلمة الفرقة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يجمع حوله مجموعة، وآخر يجمع حوله مجموعة، ويتشاتمون ويتباغضون ويتحاسدون، والكل يصلي لإله واحد ويتبع نبي واحد ويحفظ قرآن ويواظب على عبادته، ويصير الجهاد جهاد مسلم في مسلم، وينتشر القتل بين المسلمين بأيدي المسلمين، وانتهاك أعراض المسلمين بألسنة المسلمين، وضياع أموال المسلمين بفعل المسلمين. وهذا ما نحن فيه. اللسان فيها أشد من السيف. لسانك، احفظ لسانك أيها المسلم في هذا الزمان. ولا أسلم في هذا الزمان من ذكر الله. ذكر الله لا يفهم منه معنى خطأ أبدا. إذا قلت سبحان الله، إذا قلت الحمد لله، إذا صليت على النبي، إذا قرأت القرآن، لا ينبني على هذا إلا الهداية والأنوار. أما إذا تكلمت بمحض فهمك الذي قد يخطئ ويصيبه، والذي اختلط بهواك، هنا يبدأ الخطأ وتبدأ الفتنة. فعليك أيها المسلم أن تلهج بذكر مولاك، وأن تلتفت إلى ما أقامك الله فيه. فإن كنت طالبا فلتلتفت لدراستك، وإن كنت عاملا فلتلتفت إلى عملك، وإن كنت زارعا فلزراعتك، وإن كنت عالما فلعلمك، طبيبا في طبك، مهندسا في هندستك. احرص على ما ينفعك واتقن صنعتك، واحرص على رزق الحلال، وانصح للمسلمين من خلال ما أقامك الله فيه، بالعمل لا بالقول. انصح بعملك، فإن القول قد يفهم خطأ، أما النصيحة بالعمل، أن تلتزم مبادئ دينك سلوكا ومراقبة لله عز وجل، ولا تلتفت للغوغاء والحثالة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتن تغربل الناس حتى ما يبقى إلا حثالة لا يأبه الله بهم إذا دعوه لا يستجيب. فلا تأبه أنت بهذه الحثالة، كن أنت من الخلاصة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها، إن الله يحب من العمل من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. فتقن صنعتك وما أقامك الله فيه، هذه عبادة قل من يخيب من تعبده، إتقان الصنعة. وأنت في إتقان صنعتك والتفاتك لعملك على الوجه الأكمل تدعو إلى الله أقوى من أن تدعو إلى الله بقولك ولا تلتفت لعملك، لأن عمل الرجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. وإن السادة الصوفية ما سادوا المسلمين وارتقوا في وسط العباد إلا لأنهم كانوا يدعو إلى الله بالحال قبل المقاييس. كان الواحد منهم ملتزم في نفسه وفي سره وعلانيته بما يدعو الناس إليه قبل أن يدعو الناس إليه. فإذا نظرت إلى الواحد منهم ذكرت الله قبل أن يذكر هو الله، فكانوا يدعون بالحال قبل المقال، والآن يدعون بالمقال والحال يكذب المقال. فكثر الكلام، الكلام الحلو كثير، ولكن أين العمل؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يتكلم على الصدق ومزايا الصدق وهو كذاب، وهو يعلم بينه وبين نفسه أنه كذاب. فكيف يلتزم الناس بالصدق من مقولته وهو قلبه كاذب ولسانه يتكلم ويتغزل فيما لا يفعله؟ يتكلم الناس ويكلم الناس عن الأمانة وهو خائن، كلما اخترقته في المال خانك، إذا شركته في شركة خانك فيها وطمع فيها، وإذا ترك له أبوه إرثا أخذ حقه وحق أخوته. وإذا ائتمن على مال المسلمين من خلال وظيفة أو غيرها اختلسه وانتهبه واستحله، ثم بعد ذلك يتكلم عن الأمانة. كيف يلتزم الناس بكلام يخرج من إنسان لا يلتزم بكلام؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أي عندكم علم من الكتاب؟ فكل القبح أن تأمر الناس بشيء وأنت تعلم أنك لا تعلم، وأنت تعلم أن الكتاب نهى عنه. فأنت في زمن الفتنة اجعل أيدك أن عملك هو الذي يدعو الناس أكثر من لسانك، فإن الناس سئموا الكلام حتى أن الكلام فقد معناه، حتى الكلمة الجميلة فقدت معناها. كلمة الشهادة وكلمة الجهاد في سبيل الله هذه كلمات عظيمة في زماننا، لما خرجت من ألسنة ناس أساءوا استعمالها فقدت معناها، حتى صار كل من يموت في غورائية يسموه شهيدا ولو كان حتى غير مسلم، فقدت معنى كلمة هذه القدسية، قدسية كلمة شهيد. فكل من يموت في أي شيء ولو خرج بيده ملطوف ويحرق أعمار المسلمين وأموال المسلمين فيموت يطلقون عليه لفظ الشهيد، حتى أننا نسمع بعض المسيحيين الذين يموتوا يقول عليه الشهيد جرجس. كل حاجة اختلط الحبل بالنابل، اختلط الحبل بالنابل، فأصبحت الكلمات لا ليس لها معنى في نفوس الناس، ولكن العمل هو الذي يبقى والكلام قد يختلط الأمر. حتى أنها نشأت مدرسة ثقافية تقول أن كل إنسان عليه أن يفهم الكلام بطريقته ولا يلتزم بالمعاجم حتى يخرجوا ألفاظ الشهر. الشرع الشريف وكلمات الناس عن معانيها المرادة، فيصير الناس يتكلمون وكل يفهم بطريقته الذي يسميه الناس والمناطق حوار الطرشان. فأنا أقول لك صلي، لأنت تفهم أن الصلاة معناها مطلق الدعاء، فتقول يا رب أنا صليتها. وأقول لك مثلا زكي، فتفهم أن الزكاة معناه أن تنظف ثوبك، فتقول أنا مزكي. فتفقد الكلمات معناها الشرعي المطلوب، فيتناصح الناس ولكن لا يتنصحون، فالكلام كثير والفعل قليل. عليك بما أجمع عليه الناس أي المسلمون، إذا اختلط الحبل بالنابل فعليك بالسواد الأعظم من المسلمين، ولا تنظر إلى النظريات الشاذة التي تخرج في الأعمال والأقوال والأفكار ثم بعد ذلك تسمي نفسك مفكرا إسلاميا. الإسلام لا يحتاج مفكرين قدر ما يحتاج عاملين به، فالإسلام واضح لا يحتاج إعمال فكر كثير. تركنا صلى الله عليه وسلم عند حجة البيضاء، ليلها كنهارها، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، والكل يعلم ما هو الحرام وما هو الحلال، لا يحتاج أن يذهب إلى الأزهر أو أن يقرأ الكتب. حتى الطفل الصغير إذا أخذ شيء دون أن ترى أمه يعلم أنه يعمل خطأ، يدرك ذلك فيختبر منه. وكل إنسان حتى الطفل يعلم ما هو الحلال وما هو الحرام. حتى القط الذي تربيه في بيتك إذا أعطيته طعاما أمامك أكله أمامك، وإذا أخذه خلفك يخطفه ويأكله تحت السرير. حتى القط حتى الحيوان يدرك هذا. فعليك أيها المسلم في زمان الفتن أن تهتم بسلوكك قبل أن تهتم بأقوالك وأعمالك في بأقوالك وسط الناس. عملك وسط الناس هو خير دعوة، أن تكون محبا للخير للناس، أن تعطي من سألك وعندك الزيادة، لأنك إذا بخلت بفضل ما أعطاك الله منع الله عنك فضله. النبي صلى الله عليه وسلم يحب إطعام الطعام، ونحن في زمن غلاء وكثر الجوع وكثر البلاء، فأين المسلم الذي يحب إطعام الطعام؟ وإطعام الطعام لا يحتاج كلام كثير، فقط تشتري الطعام وتوزعه على الناس ثم تذهب إلى بيتك بغير كلام. عليك أن تكسب الريال، عليك أن تصلي في المساجد المسلمين، تكسر ثواب المسلمين، ولا تدخل في المناقشات الكثيرة التي تؤدي إلى التباغض والتحاسد والسباب، وتنتهي بعد ذلك بالعداوة، ويمتلئ قلبك بالغل والحسد على غير المسلمين وعلى المسلمين. فاعلم أن القلوب التي فيها الغل قلوب أهل نار، لا يطهرها إلا أن يدخلوا النار، لأن الغل لا يخرج من القلب إلا بالنار. فإن مت وقلبك فيه غل فاعلم أنك لابد أن تمر على النار قبل دخول الجنة، لأن الجنة لا يدخلها قلب إنسان فيه غل. فلتجعل قلبك قلب أهل الجنة وأنت في الدنيا حتى تكون مؤهلا للدخول بغير حساب وبغير العرض على النار. فليكن قلبك قلب سليم تحب الخير للناس، ولا تباغض ولا تحاسد ولا تشاتم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا هو خطة العمل في زمن الفتن، وليس خطة العمل كثرة الأحزاب السياسية والجرائد والفضائيات والكلام والانتقال من فضائية إلى فضائية وحشد الجموع والهتاف وما يحدث ويقوله كثير من الناس، ويظنون أنهم يصلحون وهم يرسلون أكثر مما يصلحون. فالدعاوى للفوضى وللضغط بالمظاهرات الذي زرعها غير المسلمين في بلاد المسلمين حتى ينشروا الفوضى في بلادنا، لا يأتي الصلاح ولا الإصلاح بالمظاهرات، الصلاح والإصلاح يأتي بالعمل. فليلتفت كل إنسان لعمله، وإن الله سبحانه وتعالى يغير قلوب حكام المسلمين إذا صلح حال المسلمين، إذا صلح حال الرعية يغير الله الحكام. إن لم يغير صورهم يغير قلوبهم. لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم، فإن قلوب حكامكم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن أطعتموه قلبها عليكم بالشفقة والعدل، وإن عصيتموه قلبها عليكم بالظلم والجور. غيرنا نظام وجاء نظام ولم يحدث أي تغيير، لأننا غيرنا نظام ولم نغير القلوب، وغيرنا فقط الأشخاص والأفراد، وجاءت أفراد أخرى بقلوب معوجة، وهكذا. لأن قلبك أنت معوج، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، كيفما تكون يولى عليكم. هذا هو الحق، كلام النبي وكلام القرآن. إذا أردت أن يتولى عليك العادل الصالح فلتكن أنت في نفسك عادل صالح، فإن الله سبحانه وتعالى من عدله لا يولي على الظالم إلا ظالم، ولا يولي على العادل إلا عادل، ولا يولي على الصالح إلا صالح، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى حكام المسلمين لتعرف من خلالهم ومن سلوكهم حال رعاياهم، إن كانوا صالحين فاعلم أن الرعاية صالحة، وإن كانوا فاسدين فاعلم أن الرعاية فاسدة. وإذا عم الفساد عم العقاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وعليك أن تدعو إلى الله بالعمل، فانظر إلى العبادة، عبادة الله في عملك أن تتقنه، فإن كانت عبادة فلتفعلها على الوجه الصحيح، وإن كانت صنعة فلتفعلها على الوجه الصحيح. وانزع الحقد والحسد والغل من قلبك، فإن الدنيا لا تدوم وإن العداوة لا تدوم. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، واضغط بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أما المبالغة في العداوة فهذا خلق المنافق إذا خاصم فجر، فلا تكن منافقا في أخلاقك وتصرفاتك. إذا خاصمك إنسان تفجر فيه وتستحل فيه كل شيء وتدعو عليه في صلاتك، لا تدعو على مسلم ولو ظلمك، لأنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعوت على المسلم الظالم فدعو أن يكفه الله عن الظلم، ولا تدعو أن يهلكه وهو ظالم، كن نصيحا للمسلمين حتى في دعائك، ولا تكن محبا للانتقام، فنبيك نبي الرحمة، نبيك كان يؤذى من الكفار وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. هذا هو نبيك، هذه أخلاقه، هذا هو حبيبك الذي تدعي أنه حبيبك، ولا يكمل إيمانك إلا أن يكون حبيبك صلى الله عليه وسلم. فإذا ادعيت أنك تحبه فكل ادعاء له بينة، فتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان النبي يعفو عن من ظلم ويصل من قطع وكان مجتهدا في عبادة ربه، وكان يحب الخير للناس، وكان يطعم الطعام ولا يلقي عنده فضل رزق، بل كان دائم التصدق والعطاء، ولم تدخل الدنيا في قلبه بل كانت في يده مبسوطة غير ممسوكة، يأخذ الناس منها كيف شاء. هكذا كانت الدنيا في يد النبي، يحملها لا يقبله، حتى يأتي الناس يأخذونه من يده. ولكن أنت ماذا حالك مع الدنيا؟ هل أنت تعود عليها؟ تقبلها؟ هل دخلت قلبك؟ ثم تدعي بعد ذلك أنك محب لهذا النبي؟ هذا النبي لابد أن يكون أسوة لك في أعماله وفي أقواله وفي أحواله، بل تتخلق بأخلاقه ولتلتزم بأعماله، وليكن قلبك صورة من قلبه الشريف الذي أحب الخير للناس، حتى أن الله جعله رحمة للعالمين. جميع العوالم الرحمات لا تنزل إليها إلا من خلال حقيقة روحانية نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي المكرم الذي هو شرفنا، والذي هو عدتنا، والذي هو أملنا، والذي هو عمدة ديننا وعمدة وصولنا إلى ربنا صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك أن تلتزم به، اقرأ سيرته مرة بعد مرة وانظر كيف كان يعامل أعداءه ويعامل أحبابه، يعامل أقاربه، يعامل نفسه، يعامل الصغير والكبير، يعامل المرأة ويعامل الرجل، يعامل العبد ويعامل الحر، ويعامل المظلوم والظالم، وكيف حتى كان يتعامل مع الجمادات، كيف كان يتعامل مع حتى جذع النخلة الذي حن له فقطع خطبته ونزل يحتضنه رحمة بالجذع الذي هو جماد. هذا هو نبيك صلى الله عليه وسلم وقرة عينك. فالمواقف تنتهي وتتغير وكل يتغير ولا يبقى، ولكن يمتحنك الله في كل موقف، ويمتحنك الله سبحانه وتعالى حتى ينظر إليك ماذا أنت عامل وماذا أنت فاعل. فإن لم تجد كلمة مناسبة للتعليق فانهض إلى العمل وافزع إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفزعه شيء فزع إلى الصلاة، لا يتكلم كثيرا. كلما قابلتك محنة فافزع إلى الصلاة، توضأ وصلي لعل الله يكشفها. ونحن في محنة قد يكشف الله بدعاء صالحينا، فلنتوجه إلى الله في دعائنا وفي صلواتنا أن يجمع شمل المسلمين، وأن يرد لهم ألفتهم وأمنهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يقبضنا ويقبضهم غير مفتونين وغير خزايا، وأن يشفع فينا نبينا في دنيانا وفي قبرنا وفي أخرانا صلى الله عليه وآله وسلم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عبد ما وسع علم الله. أما بعد، اعلم أيها المسلم أن أول ما يقضي الله فيه بين الخلائق يوم القيامة، أي أول ما يحاسبك عليه ربك، الصلاة فيما يتعلق بما بينك وبينه. وأما ما يتعلق بحقوق العباد فأول ما يحاسبك عليه الدماء، ثم الأموال، ثم الأعراض. سبحانه وتعالى أول ما يحاسب العبد يحاسبه على حقوقه سبحانه وعلى حقوق العباد، فيبدأ في حقه بالصلاة، فيسألك عن صلاتك فلا تضيعها، فإذا صلحت صلاة العبد صلح سائر عمل، وإذا فسدت صلاة العبد فسد سائر عمل. ثم الدماء، فعليك ألا تكون سببا في إراقة دماء مسلم بغير حق. يبعث القاتل يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله. وانتشر القتل، ويا ليت قتل المسلم للكافر، أو قتل حتى الكافر للمسلم، بل قتل المسلم للمسلم. والرسول يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نظر إلى الكعبة فقال ألا إنك عظيمة، وحرمتك عند الله عظيمة، وحرمة المسلم عند الله أشد. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تنظر لكل مسلم يسير على وجه الأرض ولو كان من كبار العصاة أنه كالكعب في الحرمة، لأن المعصية لا تخرج المسلم عن إسلامه. المسلمون ليسوا معصومون لأنهم ليسوا بأنبياء، فلا تظن أن فاعل المعصية فقد حرمة الإسلام، بل هو مسلم، بل هو كالكعبة. فتتعامل مع كل مسلم تتعامل معه أنه كعبة، فلا تؤذيه. حتى إن مجرد أن تغير قلب المسلم بالحزن بنظرة أو كلمة، هذا يوجب دخول النار، لأن من الخصال الموجبة للجنة إدخال السرور على قلب المسلم. يعني بمفهوم المخالفة، الخصال الموجبة للنار إدخال الحزن على قلب المسلم. فالمسلم عند الله غالي ولو كان عاصيا، لأن المسلم العاصي إذا كشف نور إيمانه لغطى نور الشمس. المسلم العاصي بالنسبة للكافر من كبار الأولياء، ولكن استهنا بالإسلام واستهنا بالمسلمين، ظننا أن الإسلام يعني لا حرمة له والمسلم لا حرمة له، والإسلام هو أغلى ما نملك، والإيمان هو أغلى ما نملك، والإحسان هو سبيلنا للمحافظة على ما نملك. وعليك أيها المسلم في زمان هان فيه المسلم أمام المسلم فضلا عن الكافر، هان ماله وهان عرضه وهان دمه وهان حتى خاطره، فإنك قد تغير خاطره بكلمة أو بنظرة. بل انتشر السباب والنزاع والفرقة، فلتعلم ما تحفظه جيدا، ولكن كثيرا ما قصرت في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذه. حاسب نفسك على هذا المعيار، كم مسلم سلم من لسانك وهذه، وكم مسلم أوذي بلسانك وهذه، حتى تعلم مدى قربك ومدى بعدك. ومن المسلمين زوجتك، هل زوجتك سلمت من لسانك وهذه في عشرتك لها أيها الزوج العاق لزوجته؟ وهل زوجك أيها الزوجة المسلمة سلم من لسانك وهذه؟ وهل أولادك وأولادك الذين تربيهم سالم من لسانك وهذه؟ فضلا عن الجار وعن الصديق وعن القريب وعن الحبيب وعن المسلم الذي لا تعرفه، أين أنت من هذا الحديث؟ المقياس المعيار للإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. فأين أنت من الإسلام وأين أنت من الإيمان؟ فراجع نفسك قبل أن تراجع، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والحمد لله أن أول التوبة الندم، فعليك أن تراجع وتندم ثم تعزم على عدم العود، وتقلع وتكثر من الاستغفار والتشفع بنبيك صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه، لعله يشفع لك ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك أي لرسول الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فكيف تجيء للنبي؟ اعلم أن النبي فيك، واعلموا أن فيكم رسول الله. والله بمجرد أن تصلي على النبي في أي مكان وصلت للنبي في الحال، وكلما سلمت على النبي في أي مكان وصلت للنبي في الحال، رد عليك السلام ودعا لك صلى الله عليه وسلم. فكلما أحدثت ذنبا فلتكثر من الصلاة والسلام على النبي حتى تقدم شفاعته قبل استغفارك، لأن استغفارك بغير شفاعته غير مقبول. واعلم أن العوالم كلها غير مقبولة إلا من خلال هذا النبي، كما أخرج الله به من العدم يدخلها به إلى السعادة صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم يا رب العالمين انزع من قلوبنا كل شحناء وبغضاء وحقد وحسد وحرص وطمع وكل ما يحول بيننا وبينك. نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا. نسألك يا رب إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على العداء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم شفع محسنين في مسيئين، وشفع فينا جميعا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين. اللهم اقبلنا عندك من الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم اجعلنا من عبادك المكبورين، اللهم اجعلنا من عبادك المستورين المنصورين برحمتك يا ارحم الراحمين. حققنا بحقائق اهل القرب واسلك بنا مسالك اهل الجد. اللهم كن لنا مما كنت به لاوليائك يا رب العالمين. الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. اللهم يا رب اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مع حيين. اللهم وفقنا لاتقان ما اقمتنا فيه واحسان ما اقمتنا فيه. اللهم ضد ايدينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم اعنا على ما اقمتنا فيه، وخذ بايدينا اليك فيما اقمتنا فيه، بما اقمتنا فيه، مما اقمتنا فيه. وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون الا اثر احسانك وبرك، وما بكم من نعمه فمن الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، نحمدك حمد الشاكرين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع لنا من اعمالنا، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع لنا من اعمالنا، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك نبينا ارجع لنا واوسع لنا من اعمالنا. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، الحقنا به على خير حال، وارزقنا صحبته ورؤيته ولقاءه وزيارته في دنيانا وبرزخنا واخرانا يا رب العالمين. وحل بيننا وبين كل ما يحجبنا عنك وعن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا، ونق ارزاقنا من كل شبهه ومن كل حرام يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا وابائنا وامهاتنا واهل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا واولياء الشهر الصالحين وسائر المسلمين وذريتهم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضينا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجهه الكريم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.